الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام. نشر السلام، نشر السلام، نشر السلام على البرية كلها، وأعاد فيها الأمن بعد زواله. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر، والميكروفون بصحبة الزميل رضا عبد السلام. الحمد لله الذي جعل المساجد منارات الهدى. الحمد لله الذي جعل المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد الأقصى بالقدس الشريف منارتين للهدى على مر التاريخ. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بالقدس الشريف ليكون عقيدة للمسلمين في كل زمان وأوان، وصلاة وسلاما على من أما الأنبياء ببيت المقدس. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، لتكون القدس الشريفة أرضا عربية إسلامية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. في مستهل نقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم من هنا، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ما أعظم أن نستقبل اليوم بالقرآن الكريم، وما أعظم أن نعطي أنفسنا وأرواحنا وأسماعنا للقرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا بدءا من الآية 33 بعد 100 من سورة آل عمران، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. والكاظمين الغيظ

وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد وما محمد إلا رسول وما محمد إلا أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين

والله يحب المحسنين. يا وتنازعتم في الأمر وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة آل عمران، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وكانت خير مستهل لنقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ينزل الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات نزولا يليق بجلاله وكماله، يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأجيبه حتى يطلع الفجر. فهيا بنا لنلتمس الدعاء في هذه الساعة من الليل مع المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. لا إله إلا الله، لا وذكرك أعنا أحرمنا. اشف مرضانا وارحم موتانا وحرر أقصانا برحمتك ورضاك يا you بحر العطاء بحر العطاء بحر العطاء وكم في الكون بحر العطاء بحر العطاء بحر العطاء وكم في الكون من نعم فاق الرسول فاق الرسول فاق الرسول لأولى وأخرى سيدي يا رسول الله ما عدت أبصر في الدنيا سوى أمل أهدي الحبيب أهدي الحبيب بعين تعشق الله بحر العطاء بحر العطاء بحر العطاء في الكون من نعم فاق الرسول لأولى وأخرى هل بعد من هل بعد من هل بعد من عرف الإنسان خالقه من نعمة يشكر الإنسان مولاه فالحمد لله فالحمد لله فالحمد لله قد أهدى لنا قمرا فالحمد لله قد أهدى لنا قمرا فالحمد لله قد أهدى لنا قمرا للدين روحا

وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع أذان الفجر، رفعه المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وقدم قبله فاصلا من الأدعية والابتهالات من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، الأماكن المباركة تعتبر بمثابة المصابيح المضيئة في أرض الله، هذه التي شاء الله سبحانه وتعالى أن ينبع منها الخير، الخير الذي أراده الله سبحانه وتعالى للعالمين. ومن أعظم هذه الأماكن مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف، هذه الثلاثة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون علامات الهدى. فمكة المكرمة شهدت ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمدينة المنورة حوت تربتها الجسد الشريف للمصطفى صلى الله عليه وسلم، أما بيت المقدس فهي التي أم فيها نبينا صلى الله عليه وسلم الأنبياء ليكون وارثا لجميع رسالات السماء. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على منا وأهم لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. هذه البقعة الطاهرة، هذه التي صعد منها النبي صلى الله عليه وسلم من حائط البراق إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى من محطة بيت المقدس، هذه الأرض العربية الإسلامية، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى الإخوة المصلين هنا في مسجد السيدة نفيسة وقد فرغوا من الصلاة ركعتين سنة الفجر اللتين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وجلسوا لكي يستمعوا إلى القرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى